www.um-rob.com. يو انا ابغى بعثة وهذا يبغى عمل وهذا جم شهادته متصور فاقد الامل وهذا همه بنت زعلان عشان سابته نسى الحب الحقيقي نسى ام من ربته وهذه زعلانة ما لقت لها نصيب ابوها مغلي المهر خلى وضعها كئيب وهذا زعلانين من اللي قاعد يصير في غزة كيف يصير ذا الشي واحنا مسلمين ولنا عزة وهذا الهم الاكبر لما نسترجع الاقصى بجيش صائحين الله اكبر احنا مسلمين مو على الورق كتابه لما ندافع عن ديننا بالقلم والمال وحتى بالدبابه يا ذا الغرابه هذا اليهودي سرق حدودي وارض جدودي هذا اليهودي عدو لدودي يا شمس العز عودي على الاسلام وهذا همي كانسان مسلم عربي سعودي انا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوه فينا كيف يرضى والله ما احنا راضيين ليه يرجع لنا الاقصى وكل اراضينا انا مسلم انا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوه فينا كيف يرضى والله ما احنا راضيين ليه يرجع لنا الاقصى وكل اراضينا مقدسات تستباح والغيرة ماتت يعني العزة راحت من يوم صلاح الدين راح ناس تسأل كيف نرضى والله ما احنا راضي وانا من الملك فيصل تعلمت الغيرة على الدين ورخص الروح لله من الشيخ أسامة وياسين بكل بسالة ناصروا واستنصروا فلسطين ومن صدام حسين استمديت الشجاعة اني اكتب ذا الكلام واقوله بكل قناعة هم الأمة كان همهم ما يهمني اي كلمة قالها الاعلام ظلما عنهم حتى لو ماتوا الرموز ما تموت امة محمد الى يوم ظهور المهدي امتنا باقية تتجدد فيهم اللي باقي فيها الخير والنخوة ما ضيع وقته في مجالس الشعر والقهوة وغزل الحريم وبعدها اتباع الشهوة احنا في انتظار وبس يصحي امتنا المريضة من هذه الغصوة انا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا انا مسلم انا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا ايوه نحن خير امه اخرجت للناس كلام رب الارباب ولو مرضوا عنه الانجاس كلام مسطر في الكتاب لازم نحس بقدره قدروه بالافعال وبطلوا تهذروا يا خير امه الله يبغانا في القمه نعتصم في حبله جميعا بكل ذمه جسد واحد لو عطشته كان يشد الهمه كلنا نسهر عليه لننجز المهم عدونا خواف عدي جبان هذه صفاته زي ما هي واضحة في القرآن سلاحهم رصاص سلاحنا إيمان بس بالإيمان نقدر نرد أمجادنا زمان نبغى ننظف الأقصى من كل جيفة ونرد أيام صلاح الدين وعمر الخليفة الأقصى لنا والقدس ذي ما فيها أي تفاهم إحنا العرب إحنا المسلمين عندنا دواهم أنا مسلم أنا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا انا مسلم انا كل غير على الدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا وبعدين اول ايش هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من اسره ما يسوى مصر الرسول ما يسوى شو وقت تهتز شوارب لو بس أدري شو وقت تهتز شوارب وشو وقت الناس ينتخون إذا أقدس المقدسات ما ينتخونها.